أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآل الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر في مصابنا ومصابكم في أبي عبد الله الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. من مجالس الذكر مقدمة نقول هذه الليلة من المجالس التي يحبها الله عز وجل، مجالس إحياء ذكر أهل البيت، وعلى رأس المجالس مجلس الحسين صلوات الله عليه. أئمتنا كانوا يحيون مجلس جدهم أيما أحيا، بكاؤهم في مجالس الحسين هذا أمر معروف. المهم عندما تأتي للمجلس استحضر قصد القربى والتزم بلوازمها، تقرب إلى الله عز وجل وأنت متطهر. بعض الناس لا يدخل المجلس إلا متوضئا، هذا المجلس محط نظر الملائكة، أنت في حال عبادة. قبل المجلس وأنت في الطريق هيئ نفسك لتلقي الحكمة كالمسجد، عندما تذهب للمسجد هكذا قدم الطلبات إلى العرش، قل يا رب افتح لي أبواب رحمتك. ولهذا عندما تقف على باب المسجد تقول إلهي عبدك ببابك مسكينك ببابك، هكذا تناجي رب العالمين. قبل المجيء إلى مجالس أهل البيت عليهم السلام سل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب الفهم، اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. المعلومة تقال غيرك يسمع المعلومة يستوعبها، تتغلغل في أعماقه بناؤه على العمل، والغير يسمع الكلام لا يبالي بما يقال. المهم عليك أن تتهيأ لتلقي الفيض الإلهي في المجالس. في مجالس أهل البيت عليهم السلام قلنا عليك أن توسع من إنائك، قل يا رب جئتك بإناء، هذا الإناء املأه بما تريد. من أشهر الروايات التي صدرت في حق الحسين عليه السلام هاتان الروايتان، تقريبا هاتان الروايتان يحفظهما كل الموالين، كل من يحضر مجلس الحسين يعلم هذه الرواية، ولكن نريد هذه الليلة أن نحللهما. حديث واحد تدري خير من ألف تروي. الحديث الأول هذا الذي يزين به المجالس، ألفية المنابر وغيرها، حسين مني وأنا من حسين. رواية تقريبا كل من يسمع ذكر الحسين يسمع هذه الرواية. هذه الرواية من الروايات الشائعة الثابتة في حق الإمام عليه السلام. الآن حسين مني، نعم هذا المعنى واضح. الحسين عليه السلام شاء الله عز وجل أن لا يجعل للنبي ذرية إلا من صلب الزهراء صلوات الله عليها. ابحث في شرق الأرض وغربها من يدعي السيادة، من يدعي الانتساب إلى رسول الله صادقا كان أو كاذبا، الصادق والكاذب تقول له أنت منتسب إلى رسول الله بأي طريق؟ يقول عن طريق فاطمة الزهراء عليها السلام. سمعتم أحد يقول أنا من ذرية النبي وجدتي ليست فاطمة؟ كل علوي كل سيد من ذرية رسول الله ينتهي نسبه إلى الزهراء صلوات الله عليها. إنا أعطيناك الكوثر، رب العالمين وفى بوعده. امرأة نعم استشهدت في أوائل عمرها في ريعان شبابها، ولكن مليارات البشر منذ أن استشهدت إلى الآن يفتخرون بانتسابهم إلى هذه السيدة وإلى أبيها. حسين مني لنعلم، نريد أن نحوم حول هذه الرواية، نسمعها كثيرا، نريد أن نصل إلى بعض مغازيها، وإن كنت أنا وأمثالي لا نحيط علما بكلمات المعصومين نتلمس المعاني. أنا أعتقد أنت أيضا تعتقد معي أن ارتباط الحسين عليه السلام بالنبي حسين مني لا ارتباط الحفيد بجده. أنت أيضا لك الحق أن تقول هذا حفيدي هذا مني. لو قلت هذا مني كلامك مسموع مقبول، ولكن نحن نعتقد أن هذه المنية هذه الجزئية هذه التبعية هذا له معنى أعمق. حسين مني لا بمعنى أن الحسين نعم من الزهراء عليه السلام والزهراء مني فحسين مني. نحن نعتقد أن الأسرار النبوية العلوم النبوية التي انتقلت إلى أمير المؤمنين باب مدينة العلم فتح له ألف باب، من كل باب ينفتح ألف باب، ما أعطاه النبي لأمير المؤمنين انتقل للحسين عليه السلام. أجل ما في ما عند النبي، أجل ما في باطن النبي علمه، وإلا شكل النبي شمائل النبي هذا من عوالم الدنيا. النبي جوهرته علمه، علمه هذا باطنه النوراني نورانيته، هذه المعاني الباطنية جعلته نبيا. إذا نور الباطن ما خلى النبوة، هذا النور انتقل إلى أمير المؤمنين. الآن البعض يستغرب يقول وما الدليل؟ نحن نقول وما الدليل على عدم الإعطاء؟ إنسان يريد أن يسافر إلى بلد وله أمانات وله أمور، هذه الأمور يعطيها لخليفته من بعده، لماذا يبخل بشؤونه؟ إن لم يعطيه مفاتيح الخزائن كلها يقال له يا فلان ألا تثق بالوكيل؟ لماذا أعطيته الخزانة الفلانية ولم تعطه الخزانة الفلانية؟ ما الداعي؟ النبي كن معي، نريد هذه الليلة أن نكتشف معنى في الولاية. النبي يريد أن يغادر الأمة إلى الأبد، النبي سوف لن يرجع. على كل أقول بأن الله عز وجل جعل أمير المؤمنين هو الوصي، لماذا رسول الله يبخل بعلمه؟ يعني لماذا رسول الله لا يعطيه علم القرآن كله من أوله إلى آخره؟ مثلا يعقل النبي يعطي أمير المؤمنين أسرار البقرة إلى سورة الناس، ولكن أسرار الفاتحة يجعلها لنفسه. هذا خلاف الكرم خلاف الإحسان. المتلقي نعم المتلقي، التلميذ هو الأول. وارثه نفسه البائت على فراشه صهره وليكم الله المتصدق بخاتمه له ما له من المزايا. إذا ما كان في صدر النبي انتقل إلى صدر علي بمقتضى باب مدينة علمه. الباب إذا انفتح دخلت المدينة بكل مرافقها. أنت عندما تدخل المدينة من المدن ولم يقيد بشيء لك أن تتجول في كل أنحاء المدينة. إذا هذا أولا. وثاني في صدر علي عليه السلام انتقل إلى الحسنين بنفس المنطق، يعني أمير المؤمنين لما يبخل بعلمه عن الحسن والحسين وهما ريحانتا رسول الله. طبعا هنا بين قوسين سريعين أتذكر بعض المطالب لئلا أنساها أذكرها بين قوسين: انتقال العلوم بين النبي وأمير المؤمنين بين الأئمة وأبنائه. هذا ليس بالطريق المتعارف أن يقرأ النبي كتابا يدرسه أمير المؤمنين، هذا في الجامعات والحوزات. العلم اللدني العلم الباطني فتح لي ألف باب ينفتح منه ألف باب. في زماننا هذا الحواسيب حلت المشكلة. نعم جهاز صغير تدخله في الحاسوب وإذا بكم هائل من المعلومات تنتقل في لحظات. هذه الحواسيب هذه الأيام حلت مشكلة انتقال المعلومات. إذا نظرة ولائية بطريقة خاصة، أنتم تعرفون في ليلة القدر نزل القرآن كله على قلب النبي. ليلة القدر كم ساعة؟ 8 ساعات 9 ساعات. والقرآن الكريم لو أردت أن تقرأه قراءة يحتاج إلى أكثر من ذلك. أنزلناه في ليلة القدر الذي أنزل في ليلة أنزل في 23 سنة متفرقة. القرآن نزل دفعتين نجوما ودفعة. إذا كما تلقى النبي القرآن في ليلة واحدة ولا بالضرورة تلقاها في طوال الليل، من الممكن ساعة بل دقائق. ما المانع؟ هذا القرآن العظيم نزل في قلب النبي في دقائق لا يحتاج إلى ساعات طويلة. إن كنت تعاني من الجاهل وكلنا نعاني من الجاهل، أمضينا من العمر ما أمضينا لم نعرف شيئا من حقائق الوجود. إذا نرجع وأقول إذا وقفت أمام المعصوم اشتكي من جهله، قل أنا جاهل أنا قاصر أنا مقصر أنا ما عرفت ربي حق معرفته، ما عرفت نبيي حق معرفته، ما عرفتك أيها المولى حق معرفتك، ما عرفت الصلاة حق المعرفة. إذا ما الذي تعرفه؟ اعترف بالجهل، طأطئ برأسك، قل يا مولاي نعم أقسم عليك، هناك قسم خفيف لا داعي لذكر المصائب. أنا عندما أقف أمام الضريح تحت قبة الحسين عليه السلام البعض يقف مدة يعدد جزئيات المقتل كذا وكذا، يذكر عيال الحسين عليه السلام يا ليته يذكر المقتل ليبكي على مصابهم، لا يذكر المقتل ليقول أخيرا أعطني حاجتي. بكذا لعطش علي الأكبر لغربة زينب بكذا وكذا يذكر الفجائع يقول أريد منك 1000 دينار مثلا. هذا لا أراه شيئا مناسبا، لا أريد أن أتجاسر. ولكن إجمالا والكلمة واحدة أسألك بالله عليك انتهى الأمر. هناك رواية طريفة البعض يشكك فيها لبعض الجهات، ولكن تلك الجهات أنا عندي محلولة. الرواية معروفة في أوساطهم أن أحدهم سأل الخضر شيئا، قال أعطني مالا شيئا، قال ليس عندي ما أعطيك. حتى الأئمة عليهم السلام كانت تأتيهم حالة الفاقر أمير المؤمنين واستقراره من شبعون اليهودي، قصة معروفة. ما كان علي متمكنا لما استقرض من اليهودي، هكذا شاء الله عز وجل أن يبتليهم من فقر والمرض وغيره. درس لنا جميعا، إذا تميزت في الإيمان لا تتوقع أن يفرش لك البساط الأحمر. البعض هكذا يصلي الليل يتوقع في النهار نورا يشع من وجهه، البعض يلتزم بعمل يتوقع أن تنزل عليه صرر الذهب من السماء، لا تتوقع هذا المعنى. المهم قال له أيها الخضر أعطني شيئا، قال ليس عندي ما أعطيك، أنا اليوم فقير. أخذ الفقير يلح عليه، لعله كان يعتقد أن الخضر كبعض الناس يوري له مال يقول كذبا أو تورية ليس عندي شيء. وإذا بهذا الفقير ورط الخضر أيما توريط كما يقال، قال أسألك بوجه الله أعطني شيئا. كأن هذا الفقير رأى أن الخضر عنده شيء، فما كان من إلا أن قال خذني وبعني في السوق وخذ المال صيرني عبدا. الآن البعض يقول معقول إنسان يجعل نفسه عبدا ليباع؟ الخيط له حكمه، الذي خرق السفينة، الذي قتل الغلام، هذا له حكمه، له خصوصيته. اتفاقا الذي اشترى رأى في الخيطر قابلية إعجازية، قال من أنت؟ الخيطر كان لا يبين هويته، قال أسألك بالله عليك قل لي من أنت؟ معنى كلامه هذا القسم هو الذي ورطني، يعني أوقعني في الرقية. المهم اطلق سراحه. الشاهد أنا واقعا هذه القصة أتذكرها عند المعصوم، وهذه هدية الليلة لكم جميعا. إذا ذهبت لزيارة الحسين لأمير المؤمنين قل يا مولاي أبا الحسن أنت أكرم من الخضر، خضر يلازم ركاب إمام زماننا، صاحب الأمر في زمان الغيبة يأنس بالخضر يزوره. هذا النبي حي يرزق هو وعيسى في ركاب إمامنا المهدي عليهما السلام. إذا وقفت أمام ضريح إمامك أبي الحسن أبي عبد الله الحسين الرضا عليه السلام قل أنت أكرم من الخضر، أقسم عليك بالله أعطني شيئا بوجه الله عليك. أحدهم أخذ هذه الكلمة وحورها جملها، ماذا قال؟ كان يخاطب الإمام المعصوم حي المرزوق، لا تتردد في أنه يسمع الكلام ويشهد المقام بلا شك وريب. قال للإمام الآن بين الجد والمزاح، قال ذلك الفقير نعم قال للخبر أسألك بالله بوجه الله صيره لنفسه عبدا، وأنا أقول بوجه الله صيرني أنا لك عبدا. في قصة الخضر الفقير صار مالكا للخضر، ولكن أنت الموالي قل يا أبا عبد الله يا أبا الحسن أسألك بوجه الله أن تجعلني لك عبدا هل يردك اجعلني عبدا لا بمعنى البلاء بالمعنى الباطل لا بمعنى الشرك اجعلني لك مطيعا من أطاع الحسين أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله هنيئا لمن عقد صفقة كبرى في هذا الوجود. Thank you.